نيو كومبلكس على ناحية واحدة فيبدأ منظر يسموه المنظر ده ايه؟ هاني ويسموه كوم أفير. كوم يعني عامل زي ايه؟ المشط. أمال التران تراك اسم الزفت الجديد ايه؟ زاجو كابيلا او روز ميدان امبرينو كوليف. امال الكوم امبرينو كباس طبعا في ذلك كذا وفينا كذا بريزنتيشن بتاعته نيفروتك سندروبا نيفروتك طبعا ده الزفت المبرينو سلومينو فايت بكوش كونك فينا الفيليار فيليار استراتيجي عشان ده على حسب الافكشن كل ما الوقت بتغير كل ما يخش في الفيلير انا بعلق عليهم اسماء فقط يعني ايه حاجه اللي انا بقوله اللي هو في ام سي كيو وات ذا كومن سكورز اوف نيكروتيك ان ادر ميمبرينز اثنين هنا بيحصل ايه تخن بس للبيزنس ميمبرين بالالكترو مايكروسكوب بيدينا منظر اسمه ايه طبعا بقيه الكلام مش مهم يعني احنا اوريدي ان هو بيبريزنتني في نوع بعد كده ده طبعا الالكترو مايكروسكوب ده فيديو يوريكم ادي جرينا البايوبسي وتحتيها زي ما احنا شايفين سبورلس زي الصوره اللي قبليها ده منظر اللي هو بيسموه مش الكوم الكوم ده ما بيبانش الا من ايه؟ من سبورلس لكن تحت الميكروسكوب احنا بنشوف ايه؟ زي البرينو بروجكشن بنشوف بقى الواير جروب بجد مش الترند زي واير في حاجه بعد كده اسمها فوكال بروليفريتد دومين فايت لو سمعت نوع من انواع الدومين فايت اسمه فوكال بريون كومبلكس دي بوت اي نوع الاي بي دوروا كده ندور اللي هي بقى بروليفريتد اي جي ام بتطبق كل انواع عشان كده بقى هنلاقي هنا في الفوكال بروليفريتد اي جي ام عاوز اي حاجه تاني تعرفوا اسما تعرفوا اسما ده حاجه اسمها فوكال بروليفريتد جلوميرولس في حاجه بعد كده اسمها فوكال سيجمنتال جلوميرولس فوكال سيجمنتال الفوكال سيجمنتال جلوميرولس مش نفرايت سكليروزس تطلق الجلوميرولس حدث منها بتبوظ وبتبقى فايبر تيشن مشهور جدا في الناس اللي سيئين السمعه وطبعا ممكن ايه نوع من المدافع اللي بيشرب في الافاق سيدي السمع العيال الشمانين واللي بيرقعوا الهيروين مشهور جدا الهيروين ابيوز دي ازاي الهيروين ابيوز يعمل لنا الفيلر بيعمل فوكس سيجمنتال جلوميرولو سكليروزيس طبعا تحت الميكروسكوب مش محتاج اقول لكم شكله اسمه فوكس سيجمنتال يعني فوق كل الجلوميرولات شويه سيجمنتال حتت من بيبقى فيها ايه؟ باي بروفيس لو رديت باي باي رديشن بالاميون كومبلكس بالاميون سكوريسن بنلاقي ان في ديزانجيال ديبوزيت هو بقى الديزانجيال ما بينه اللي بيطلع بس لايف واي جي ام اي كومبلكس مش عاوزها انا عاوز ان هو مشهور في العيال بتاع الجروبين وان هو من اسمه متالفوه فوكال سيجمنت يعني مش كل الجروبين بعضها بيبقى فيها فايف بروفيس بيبريزنت ايه رينال فيلر ليه تاني نسبورتك وبعد كده رينال مرة الأحيان بمشي فيها. وادي دي شكل. اللي قدامكم ده الفوكس سيجمنتال جلوميرولر سكليروس. هل دي شكل سكليروس؟ اه. ده؟ ده؟ اه صح. بس هو فايبر تيشن بيبقى لونه مزرقي كده. مش صبغه عشان اوضح لك الفايبر تيشن ما انا عشان ما بقتش قد ايه مش هتعرف تفرق. فهنا عملت صبغه اسمها ايه؟ مارسون رايزون. الموضوع في الامتحان لو عندي فرنسيس مارسون. اللي يقول مثلا بيتفتح بين بقى يقول مين مثلا ده اللي خدتك ما مثلا ها مثلا خلاص كده خلاص في حاجة اسمها وأبوك الأستاذ احنا نفتح لكم سجل وهيسمع الكلام ده وهيبقى راح بديله إن هو اللي علمني الجرمان فرايت بس هو ما علمنيش الإكسبريشن يا شباب ركزوا الله يكرم الموضوع بقى تاني كده ملوش لازمة يعني في حاجة اسمها ديشيو ديشيو بروليفراتيف جلومين فايت اللي يسمى دكتور ايه؟ افولوجي حد يعرف يعني ايه في الميكروسكوب بيكتشر؟ مش عاوز اي حاجه غير الكلينيكال ليكتشر. الكلينيكال ليكتشر بيبقى فيه مين؟ اثر اسمه ايه؟ ديفيوز ميزانجيو بروليفر. اثر بروليفريشن لمين؟ ميزانجيو سنتر. يفرق ايه عن الميزانجيو كابيلاري؟ الميزانجيو كابيلاري ما كانش فوق حسبي الله ونعم الوكيل في كابيلاري. الميزانجيو كابيلاري كان فيه بروليفريشن لمين؟ للاندوثيريال والابيثيريال. فاهمين؟ البيزل ميمبرين نفسه تخين فباين جنبيه الخلايا كانها متكافئه مش متكافئه فاهم باك. لكن هنا ميزانجل بس فمين تكاثر؟ الميزانجل ريزيرف تيكنينج اب فيز ده اللي انا عاوزه. بالاي ام بيسموها ميزانجل ديبوزيت علموا عليها بس وغير كده مش عارف مش عاوز اي حاجه لها. في حاجه بيسموها لوبس ديفرايز اندو اللوبس ديفرايز على مين؟ يعني على مين؟ ده انا بقول اللوبس نيفرايتس مفيش عندنا في البلومينوسايتس حاجه اسمها لوبس نيفرايتس. ولكن اللوبس اتعرفوا عليه عندهم ستيت لوبس ريزوماتوزس بيمروا بمراحل بيمروا اكشن خمس مراحل. اول مرحله هي ستيج 1 بس تعرفوا على وين عشان دي جت بس. اول مرحله ستيج 1 او بلس 1 نورمال مايكروسكوبيك ما عندهمش حاجه زي نورمال جدا ودول ريه. تاني مرحله بنسميها ميزانجيا لوبس ديفرايز بنسموها ايه؟ البروليفريشن ميزانجيا سيلز اند ماتريس بس او اسمها ميزانجيا لوبس ديفرايز. تالت مرحله فوق بروليفريتيف بلومينوفايز ايه؟ يعني بدا يفهم البروليفريشن بقى الخلايا بس في بعض الجلوميرات. يبقى المرحله الرابعه بيسموها ايه؟ ديفيوز بروليفريتيف بلومينوفايز. المرحله الخامسه يبدا يتحرك كل ده من برين بلومينوفايز. اللوبس كام مرحله؟ مش عاوز اي تفاصيل عنهم. اللوبس كام مرحله؟ خمسه. اول مرحله نو تشينج غير غير ان احنا ليه عارف المرحله دي. ثاني مرحله ميزانجيال لوبس نيفرايت يعني افكشن فين؟ ميزانجيال. ثالث مرحلة فوكال بروليفرس بدأت البروليفريشن للخلايا. رابع مرحلة ديفيوز بروليفرس. خامس مرحلة بيمس بلينس. كل الكلام اللي عليها ده ملوش لازمة غير حاجة واحدة إن أشهر نوع موست كومن اللي هو كلاس 3 سوري الموست كومن اللي هو كلاس 3 4 موست كومن كلاس 4 ده الانسيدنت اللي انا بقول عليه اللي بتشوفه بيبقى في المرحلة الرابعة. انت بلد بتحدى ليه كده؟ اللوبس نيفرايتس يا اما بتعرف في كلاس جديد عشان عيانين اللوبس نيفرايتس سبب الوفاه فيهم بيبقى ايه؟ كرونيك فينس. مين اشهر واحده كان عندها لوبس نيفرايتس؟ ليلى علوي. لو خدتوا بالكم ازاي حياتها كانت مطبوعه واموره اورز صادق بقى زي العجله وتخينه وبعدين رجع الثاني بقت مطبوعه ليه؟ ليلى علي اول ما جت لها يعني لوز بالزئبه الحمراء عارفين الزئبه الحمراء؟ اوتو اليوم جديد بيضرب حاجات كتير قوي في الجسم فبيضرب منطقه الباتر فلاي اريا او ديتيل عشان كده كان في زئبه مستخدم كتير احمر على ظهرها في الجسم هو الزئبه الحمراء اللي مشهور في البنات الجمال عارفين انتوا الحاجات الحلوه عشان كده مش كومن عندنا في مصر. المرض ده عندنا البنات ده ما شاء الله كلهم شعر وعين خضرا وشعر اصفر والكلام ده عارف ايه؟ ودول اللي بيعيشوا كويس تحملهم. اليوم اللي بيتعيش مش كومن في مصر. يا جماعه اللي هو العزيز روح بلا خلاوه بيعيشوا الارض. الناس بقى اللي البنت دول اللي بدل ما يتعملوهم ازاي على طول يجيلهم كرسومات وبتاع ما يتعملوش الكلام ده مش كده احنا في ستات مصر عندنا ستات معمر مش عارف حاسس ان انا بقى قاعد في غرزه ده كلام حلو والله يعني مش طالب عن كده يعني مش زي كل اللي بيقول لك انا بتزوج واحده عليها خضر وشعرها اسمر بيضه عادي مش معايا. دي بقى واكثر حد يزعل مين؟ اسطوره جوز بطوله. في بنات في اولاد اولاد العالم سبعه دكاتره يروح يتجوزوا حد مش دكاتره. لا تبقى زي لو حتى وهي بتعليق بمطار من الجو تقول اهلها مش فاضي عارف يا فاضي ما عرفش حاجه بس ما بيردوش يجوز وحكايه ان الجوز بتبقى صعب لان بيروح تقدم لها بمكان شايف ليه؟ عنده عقده ضغط اي شخص لو ما كانش دكتور يحس انه مش كويس لان بعد كده بتطلع عليه كلمه جوز الدكتور قلت لك جوز الدكتور انا لقيته اشهر منه فمين بقى اللي ينفع يتجوزها؟ الدكتور تلاقي الدكتور زمايله في الكليه وظيفيين